يقول ما معنى كاغد في قوله ورزمة كاغد؟ الكاغد هو الورق والرزمة هي المجموعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.